بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أما بعد، فنقرأ المثالين التاسع والعاشر من القواعد المثلى في إيراد الشبهات وجوابها. قال المصنف: المثالان التاسع والعاشر. قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. أهل التأويل المعطل للصفات يقولون ظاهر الآيتين ممنوع، ولا بد من الاشتغال بالتأويل، فإذا قبلت التأويل ألزمك، وبالتالي قالوا أول بقية النصوص. طيب، الشيخ يقول: هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ طبعا هذا ما يحاول المتكلم إلزامنا به، يقول ظاهر الآيتين هو هذا. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. طبعا المراد الثاني للأول، لكن ما الذي يدل على بطلان الأول؟ قال: ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. ما القول الأول؟ إذا فهمت من قول الله تعالى تجري بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله، وإذا فهمت كذلك من قول الله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، إذا فهمت أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى، يقول هذا المعنى باطل ولا ريب في بطلانه، وذلك من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الاستدلال على أن القرآن نزل بلغة العرب، ويفهم الكلام على ما تفهمه العرب من خطابها وكلامها. لما أصل ذلك قال: ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه. صحيح، هو يمشي هناك وتراه وتقول هذا الأسلوب، هل يفهم أحد أنه يمشي داخل العين؟ أبدا، هذا لا يفهم قط من لغة العرب، وأنت تفهم على ضوء ما تعقل العرب من خطابها. قال: ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني. لا يمكن أن تفهم أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، هذا معروف بداهة أصلا، وهذا أسلوب عربي يفهمه كل من يعقل عن العرب خطابها وكلامها، والقرآن نزل بذلك اللسان، فافهم على ضوء هذا المعنى. قال: ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. صحيح ولا ما صحيح؟ إذن هذا هو المقصود، وما دام أن هذا هو المفهوم من لغة العرب فهو كذلك في الآيات. طبعا هذا لا يمنع ثبوت العين لله جل وعلا، يعني ما يجي المتكلم إذن يقول لك إذن كله مجاز والعين نفسها مجاز، لا، ليس كذلك، ليس كذلك. وضح المشايخ: نثبت العين، ولكن ليس المقصود أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام ربي فوق عين الله، لا، ليس كذلك. فذكر العين يفيد ثبوت الصفة، والمقصود أن الله جل وعلا يحفظه ويرعاه ويسدده وينصره ويوفقه إلى غير ذلك. طيب، الثاني أي الوجه الثاني في إبطال ذلك التفسير الذي زعمه من زعمه أنه ظاهر الآية، قال الشيخ الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يقول نفس هذا الفهم ممتنع من أي جهة، ولمن يتحقق أو تتحقق معرفة هذا الامتناع؟ تتحقق تلك المعرفة لمن عرف الله بأسمائه وصفاته وقدره حق قدره، وأن الله ذو العظمة والجلال والكبرياء، وأنه مستوي على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في خلقه ولا يحل شيء من خلقه في ذاته، وبالتالي لا يمكن أن تفهم تجري بأعيننا ولتصنع على عيني أن هذه المخلوقات حلت في ذات الله جل وعلا، هذا ما لا يمكن، بل تعلم بداهة أن الله فوق عرشه وأن السفينة تجري في البحر، صحيح، والله إنما ذكر ذلك لحفظه ورعايته للسفينة، وأن موسى عليه السلام ربي في الأرض وتولى ذلك بشر، ولكن كل ذلك من حفظ الله جل وعلا وكلاته. فهذا هو معنى الآيتين. إذن لا تأويل، لا تأويل أبدا، ولو سلم أنه تأويل فهو بمقتضى النصوص الشرعية. قال فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، اللفظية بناء على أن المعقول من خطاب العرب ما ذكره في الوجه الأول، والمعنوية ما ذكره لك في الوجه الثاني. قال تعين أن يكون ظاهر الكلام والقول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. إذن يا أخي، تذكر الصفة ويلزم من ذكرها معنى، فإذا ذكر هذا اللازم ولم ينكر من ذكر اللازم ثبوت الصفة فلا حرج، ما في إشكال، فتثبت الصفة وما لزم من ثبوتها، أي تثبت اللازم والملزم. ولذلك بعض الناس يمشي ويقرأ في تفسير ابن كثير يقول لك إن ابن كثير أول مثل ماذا؟ كأن يقول إن ابن كثير قال في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، أي أنه ينصرهم ويؤيدهم، هذا لازم المعنى يا إخوة، ولازم الحق حق، وليس من مقصوده إنكار الصفة أصلا وروح مشايخ. ولذلك الشيخ يقول لك وقد تقدم معنا معنى دلالة اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام، ما في إشكال في هذه الدلالة وهي الصحيحة ولا حرج منها، وأظن هذا قد تقدم في درس مضى وبين دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، فلنقف عند هذا المثال للمواصلة في درس قادم إن شاء الله.